بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنف عفى الله عنه وعن شيخنا والحاضرين، قال رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. قال الشارح رحمه الله: قوله وفي الصحيح أي صحيح مسلم عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. وأبو مالك اسمه سعد بن طارق كوفي ثقة مات في حدود 400 و100، وأبوه طارق بن أشيم في المعجمة والمثنات التحتية، وابن أحمر ابن مسعود الأشجعي صحابي له أحاديث قال مسلم لم يروي عنه غير ابنه. وبمسند الإمام أحمد عن أبي مالك قال: وسمعته يقول للقوم: من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. رواه أحمد من طريق يزيد بن هارون قال: أنبأنا أبو مالك الأشجعي عن أبيه. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن إدريس قال: سمعت أبا مالك قال: قلت لأبي الحديث، ورواية الحديث بهذا اللفظ يفسر لا إله إلا الله. قوله: من قال لا إله إلا الله وكفر ما يعبد من دون الله، اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم علق عصمة المال والدم في هذا الحديث بأمرين. الأول: قول لا إله إلا الله عن علم ويقين، كما هو مقيد في قولها في غير ما حديث كما تقدم. والثاني: الكفر بما يعبد من دون الله، فلم يكتفي باللفظ المجرد عن المعنى، بل لا بد من قولها والعمل بها. قلت: وفيه معنى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه. فيا لها من مسألة ما أجلها، ويا له من بيان ما أوضحه، وحجة ما أقطعها للمنازع انتهى. قلت: وهذا هو الشرط المصحح لقول لا إله إلا الله، فلا يصح قولها بدون هذه الخمس التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى أصلا. قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وقال: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. أمر بقتالهم حتى يتوبوا من الشرك ويخلصوا أعمالهم لله تعالى ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن أبوا عن ذلك وبعضهم قتلوا إجماعا. وذكر ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى: قد أفلح من تزكى. قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا عباد بن أحمد وساق بسنده عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من تزكى، قال: من شهد أن لا إله إلا الله وخلع الأنداد وشهد أني رسول الله. الحديث في صحيح مسلم عن أبي هريرة مرفوع: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا به وما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى. وفي الصحيحين عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وهذان الحديثان تفسير الآيتين آية الأنفال وآية براءة. وقد أجمع العلماء على أن من قال لا إله إلا الله ولم يعتقد معناها ولم يعمل بمقتضاها أنه يقاتل حتى يعمل بما دلت عليه من النفي والإثبات. قال أبو سليمان الخطابي رحمه الله تعالى في قوله: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. معلوم أن المراد بهذا أهل عبادة الأوثان دون أهل الكتاب، لأنهم يقولون لا إله إلا الله ثم يقاتلون ولا يرفع عنهم السيف. وقال القاضي عياض: اختصاص عصمة المال والنفس بمن قال لا إله إلا الله تعبير عن الإجابة إلى الإيمان، وأن المراد بذلك مشرك العرب وأهل الأوثان. أما غيرهم مما يقر بالتوحيد فلا يكتفى في عصمته بقول لا إله إلا الله إذا يقولها في كفره، انتهى ملخصا. وقال النووي: لا بد مع هذا من الإيمان بجميع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الرواية: ويؤمن بي وبما جئت به. قال شيخ الإسلام لما سئل عن قتال التتاري فقال: كل طائفة ممتنعة عن التزام شرائع الإسلام الظاهرة من هؤلاء القوم وغيرهم فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه، وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين وملتزمين بعض شرائعه كما قاتل أبو بكر والصحابة رضي الله عنهم مانع الزكاة، وعلى هذا اتفق الفقهاء بعدهم. قال: فأيما طائفة امتنعت عن بعض الصلوات المفروضات والصيام والحج أو عن التزام تحريم الدماء والأموال والخمر والميسر أو نكاح ذوات المحارم أو عن التزام جهاد الكفار أو غير ذلك من التزام واجبات الدين والمحرمات التي لا عذر لأحد في جحودها أو تركها التي يكفر الواحد بجحودها، فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها وإن كانت مقرة بها، وهذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء. قال: وهؤلاء عند المحققين ليسوا بغاة بل هم خارجون عن الإسلام، انتهى. قوله: وحسابه على الله، أي الله تبارك وتعالى هو الذي يتولى حسابه، فإن كان صادقا جزاه بجنات النعيم، فإن كان منافقا عذبه العذاب الأليم. أما في الدنيا فالحكم على الظاهر، فمن أتى بالتوحيد ولم يأتي بما نفيه ظاهرا والتزم شرائع الإسلام وجب الكف عنه. قلت: وقد أفاد الحديث أن الإنسان قد يقول لا إله إلا الله ولا يكفر ما يعبد من دون الله ولم يأتي ما يعصم دمه وماله، كما دل على ذلك الآيات المحكمات والأحاديث. قال المصنف رحمه الله تعالى في شرح هذه الترجمة ما بعد من الأبواب: قال الشارح رحمه الله: قلت وذلك أن ما بعد من الأبواب فيه ما يبين التوحيد ويوضح معنى لا إله إلا الله، فيه أيضا بيان أشياء كثيرة من الشرك الأصغر والأكبر وما يوصل إلى ذلك من الغلو والبدع مما تركه من مضمون لا إله إلا الله. فمن عرف ذلك وتحققه مما تركه صلى الله عليه من مضمون لا إله إلا الله، فمن عرف ذلك وتحققه تبين له معنى لا إله إلا الله وما دلت عليه من الإخلاص من في الشرك، وضدها تتبين الأشياء بمعرفة الأصغر من الشرك يعرف ما هو أعظم منه من الشرك الأصغر المنافي للتوحيد. أما الأصغر فإنما ينافي كماله، فمن اجتنبه فهو الموحد حقا. معرفة وسائل الشرك والنهي عنها لتجتنب، وتعرف الغايات التي نهي عن الوسائل لأجلها، فإن اجتناب ذلك كله يستلزم التوحيد والإخلاص، بل يقتضي فيها أيضا من أدلة التوحيد إثبات الصفات وتنبيه رب تعالى عما لا يليق بالجلال، وكل ما يعرف بالله من صفات كماله وأدلة ربوبيته يدل على أنه هو المعبود وحده وأن العبادة لا تصلح إلا له، وهذا هو التوحيد ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. نسأل الله تعالى رزقنا وإياكم العلم النافع العمل الصالح. ونبدأ حيث وقفنا. عنوان الباب كما لا يخفى عليكم هو العنوان الذي اختاره الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وساق المؤلف جملة من الآيات في هذا الباب، وساق الحديث الذي سمعنا الكلام عنه. ساق المؤلف كما مر بنا، ساق أولا قول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وعرفنا وجه مطابقة الآية لعنوان الباب، وهو أن المراد من ذلك وجه مطابقة أن من تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله ترك ما عليه المشركون من عبادة الملائكة والأنبياء. هذا الذي قرره جملة من شراح كتاب التوحيد. وقلنا يمكن يحتمل الآية أن المراد من ذلك أن من تفسير التوحيد إفراد الله تعالى بالحب والخوف والرجاء، كما بين ذلك ابن القيم رحمه الله، وقال إن هذه الآية الكريمة آية أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة ذكرت أصول العبادة، أو كما يسميها شيخ الإسلام بن تيمية محركات القلوب، وهي الحب والخوف والرجاء. لكن غالب شراح كتاب التوحيد على الكلام الأول أن هذه الآية تفسيرها بالضد، بمعنى أن من تفسير التوحيد ترك ما عليه المشركون من سؤال الملائكة أو خوفهم أو سؤال الأنبياء والصالحين. ثم ذكر المؤلف الآية الكريمة وهي قول الله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. وهذا من تفسير الآية بمعناها أو بتفسيرها مطابقة. فالتوحيد كما تعرفون هو نفي وإثبات، وهذا الذي جاء في قول إبراهيم في هذه الآية الكريمة. ثم المؤلف ذكر بعدها آية التوبة ويقول الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. ثم ذكر آية: من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ففي هاتين الآيتين هو تفسير التوحيد بضده. فمما عليهم المشركون أنهم اتخذوا علماءهم وعبادهم أربابا من دون الله في تحليل حرام وتحريم الحلال. وعلم أن من التوحيد ومن شهادة الله الله إفراد الله سبحانه وتعالى بالحكم وإفراد سبحانه وتعالى بالتحليل والتحريم، هذا حق الله سبحانه وتعالى وحده ولا شريك. الآية: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، كذلك هو تفسير من التوحيد بضده، وهو يعني فيه تقرير إفراد الله تعالى بالحب، وأن من اتخذ أندادا مع الله يحبهم كحب الله فقد أشرك شركا أكبر وخرج عن الملة. عندنا الحديث الذي سمعنا كلام الشارح الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليهم جميعا. هنا في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. من قال من شرطية، فهذا هو الشرط وجزاؤه وجوابه كما سمع، وإيش؟ حرم ماله ودمه. هنا في قوله عليه الصلاة والسلام من قال، القول كما بين بعض الشراح وكما هو معلوم في القرآن قبل هذا وفي لغة العرب أن المراد أنهم قالوها لفظا ومعنى، يعني قالوها أي تلفظوا بها ونطقوا واعتقدوا بها بماذا؟ بقلوبهم، فليس مجرد قول باللسان بل هو تلفظ ونطق، وأيضا كذلك بالمعنى، يعني قالوها معنى وهو أنهم اعتقدوا ذلك وإيقنوا به. وهذا أمر يعني ينبغي نؤكد عليه عموما فيما يتعلق عندما يأتي مثلا مسألة القول أو مسألة الكلام، أن القول والكلام في لغة العرب وهذا الذي جاء به القرآن أنه يشمل ماذا؟ اللفظ والمعنى. وهذا المتقرر عند أهل السنة والجماعة في موضوع الكلام الإلهي أن الكلام يشمل ماذا؟ يشمل اللفظ والمعنى، فليس الكلام مجرد اللفظ كما تقوله المعتزلة، وليس الكلام هو مجرد المعنى فقط كما تقوله من الأشاعرة، بل الكلام مجموعهما، فهو قالها لفظا ومعنى. طيب، يعني هو قد يطلق القول على اللفظ فقط، متى؟ إذا جاء إيش؟ إذا جاءت قرينة، إذا جاءت قرينة، لكن إذا أطلق القول هو يشمل اللفظ والمعنى. أما إذا جاءت قرينة يعني فهذه القرينة يعني تصرفه إلى المعنى الآخر، مثل ما قال تعالى: يقولون بألسنته. وهنا واضح أنه القول بماذا؟ باللفظ ولا بالمعنى؟ اللفظ فحسب يعني. لكن القول إذا أطلق أو الكلام إذا أطلق فهو يشمل اللفظ والمعنى. عندنا مسألة التي أطال فيها، أولا جاء فيها كلام مصنف رحمه الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وحفيده الشيخ عبد الرحمن بن حسن، وهي مسألة ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام: وكفر بما يعبد من دون الله. واضح من كلام الشراح كما سمعنا، واضح من كلامهم أن هذا يعتبر قيد وأن هذا قدر زائد لا بد منه، فهذا الذي قرره الشراح كما تلحظون. فهم يقولون لا يكفي أن الشخص يقول لا إله إلا الله، بل لا بد من هذه الأمور الخمسة كلها، أليس كذلك؟ كما سمعنا كلام الشيخ رحمه الله المصنف. البعض يرى أن الأمر ليس كذلك، وأن جملة وكفر بما يعبد من دون الله أن هذا من باب إيش؟ من باب عطف إيش؟ الخاص على العام. يعني فعندنا قولان في في في في معنى الحديث. هناك من يقول أن قوله وكفر هذا قدر زائد عما قبله، نعم، وهذا الذي عليه يعني جملة الشراح. ومن العلماء أو من بعض الشراح من قال أن الأمر ليس كذلك، بل كفر بما يعبد من دون الله هو يقول داخل في لا إله إلا الله، ليس كذلك، لكنه أفرد من باب إيش؟ من باب ماذا؟ من باب عطف الخاصة، يعني من باب الاحتفاء به، مثل ما عندما يقول الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، والصلاة الوسطى هي داخلة ضمن الصلاة ليس كذلك، لكن أفجدت من باب المزية والتقدس. وعلى كل، سواء قلنا أنها قدر زائد كما يراه كثير من الشراح، أو قلنا أنها من باب عطف الخاص على العام، فتبقى الواو هنا واو ماذا؟ واو العطف، واو العطف. والبعض يقول أن الواو ربما تكون واو الحال، يعني من قال له الله وكفر يعني وحاله ماذا؟ أنه يش كافر بما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. طيب نتجاوز هذا الكلام. تلاحظون كلام المصنف مثلا لما ذكر الحديث من قال له الله، قال اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم علق عصمة المال والدم في الحديث أمرين. فتلاحظون أن الشارع رحمه الله ممن يرى أن هذا من باب عطف الخاص العام، ولأنه قدر زائد، قدر زائد، وهذا الذي عليه جملة الشراح، وهذا الذي عليه المؤلف ليس كذلك. لاحظوا أن المصنف ماذا قال رحمه الله في مسائله، قال وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، هذا واحد. اثنين، بل ولا معرفة معناها مع لفظها. ثلاثة، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلى الله بعد ولا شريكه، بل لا يحرم ماله ودم حتى يضيف إلى ذلك، قال يضيف. إذن هذا قدر زائد، قدر زائد على قولي لا إله إلا الله. هنا في كلام المؤلف رحمة الله عليه، كلام المصنف، قال بل ولا الإقرار بذلك. هنا الإقرار كما هو ظاهر السياق لا يريد به المؤلف رحمه الله المصنف، لا يريد به إقرار اللسان، وإنما يريد به ماذا؟ يريد به الإدعان والالتزام. فالإقرار كما بيّن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله له معنيان، الأول اللي هو الإقرار اللي هو ضد الإنكار، وهذا المعروف عند الفقهاء لما يقول كتاب الإقرار هنا. والمعنى الثاني الإقرار هو ماذا؟ الإدعان والالتزام، كما جاء في مثل قوله تعالى قال أأقررتم وخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقرار. والذي قلنا أنه يعني أن الإقرار هنا بمعنى الالتزام والإدعان، لأن الإقرار اللي هو معنى التلفظ نطق ذكر المؤلف، ما ذكره قبل بسطر، قال فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصم. إذن لابد من النطق، ولابد من معرفة المعنى، ولابد من الإدعان والانقياد، وأيضا لابد أيضا إيش أن لا يدعو إلى الله. والأمر الخامس أو هو القدر الزائد، وهو إيش أن يكفر بما يعبد من دون الله. من الفوائد التي ذكرها ابن القيم في هذا المقام، هنا في الحديث قال من قال لا إله إلا الله، فالشخص الذي قال لا إله إلا الله أو قال أشهد أن لا إله إلا الله، المعنى إيش؟ هو يدخل الإسلام بهذا أو بذاك. يعني شخص قال لا إله إلا الله محمد رسول الله يدخل الإسلام، قال أشهد أن لا إله إلا الله كذلك. يقول ابن القيم في الطرق الحكمية، يقول لا يفتقر في صحة الإسلام أن يقول الداخل فيه أشهد، بل لو قال لا إله إلا الله محمد رسول الله كان مسلما بالاتفاق. وهذا المعنى سبق أن قرره جملة من المتقدمين منهم الإمام أحمد. فنجد مثلا العلماء يقولون العشرة المبشرون بالجنة، المشهود لهم بالجنة، والحديث الذي جاء ورد إيش؟ أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة. فهو إذا قال يعتبر إيش؟ شاهد ولا ما شاهد؟ إذا قال فقد شاهد. أيضا هنا لما يقول المؤلف رحمه الله في الإقرار والإدعاء والالتزام، هذا المعنى أكده المصنف رحمه الله في رسالته كشف الشبهات، وهو أن التوحيد هو قول واعتقاد وعمل، لابد في هذه الأمور الثلاثة، فهو قول تلفظ ونطق. وقد مر بنا كلام شيخ الإسلام أن الشخص الذي لا ينطق بالشهادة أو بالشهادتين مع القدرة فهو إيش؟ فهو كافر اتفاقا. يعني لو شخص قال أنا أعتقد لا إله إلا الله، أعتقد معناه في قلبي لكن لن أنطق بهذا، هذا يعد ماذا؟ كافر بالاتفاق. هذا هكذا ذكر شيخ الإسلام وذكره من قبل ابن حزم. فلا بد من النطق، ولا بد أيضا من الاعتقاد، لا بد أن يعتقد بقلبه ويوقن بذلك، خلافا للمنافقين الذين يقولون بلسانة ما ليس في قلوبهم. ولا بد من العمل، لو قلنا أن العمل هو عمل القلب أو العمل الجوارح، فأعمال الجوارح هي من لوازم التوحيد، من لوازم التوحيد. هذا المعنى قرره المؤلف رحمه الله المصنف في رسالة الشبهات، وقرره أيضا العلامة عبد الرحمن السعدي لما شرح هذا الباب باب تفسير التوحيد. يقول العلامة عبد الرحمن السعدي في القول السديد، يقول: لا بد من اعتقاد وجوب عبادة الله تعالى وحده، ومن الإقرار، لاحق الاعتقاد هذا يتعلق بالقلب، ومن الإقرار بذلك نطقا، ولا بد من القيام بعبودية الله تعالى وحده طاعة لله وانقيادة، إلى آخر كلام رحمه. فالمقصود أن أن أن أن العلامة عبد الرحمن السعدي قرر مثل ما قرر المصنف أن التوحيد لا بد فيه من إيش؟ من الاعتقاد، ولا بد فيه ماذا؟ من القول، ولا بد فيه ماذا؟ لا بد فيه من العمل. طيب، فرغنا من هذه المسألة، ننتقل إلى المسألة الأخرى. نعم. والله يعني أنت ذكرت اختلف فيها الناس كثير، ويعني على كل، يا اخوان احنا يعني لا نريد ان نعيدها جذعه، يعني الحديث عن صدام يبدو انها يعني استنفذ الجهد، وانا اتصور الحديث عنها يعني اخذ اكثر من حجمه، والرجل افضل الى ما قدم، وان كان هناك من يقول ان الرجل يعني انه يعني ينتسب الى حزب البعث، وحزب البعث العربي عنده من النواقض الاسلام ما يجب على او ما يعني يوصف اتباعه بالمروق من المله، هذا امر ظاهر في افكار حزب البعث، ولا شك ان صدام كان منهم. نعم، البعض يقول ان الرجل يعني حسن حاله الى اخر، ونطق بالشهاده كما هو مشاهد. نعم، فانا اقول هذا مما يعني قد يكون محل اشتباه، فيعني يوكل امره الى الله سبحانه وتعالى. نعم، أنا أقول هذا الأليق، ولا يعني نشتغل بأمر هؤلاء، ونشتغل بمهام، هذا الذي أنا كنت أقوله يعني من قبل، وأنا أحس الموضوع صدام في وقتها أخذ حجم، هذا كيف الآن رجاله الآن كم عنا في نعم قرابة شهرين أو قرابة شهرين، هذا الذي يمكن أقوله الشيخ سلطان وإياك. طيب، هنا في الحديث أبي هريرة مرفوعا جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا فعلوا ذلك عصوا مني دماءهم ومالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى. هنا لاحظ في الحديث قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد، هذا حديث أبي هريرة، لكن في حديث ابن عمر جاء التفصيل أكثر، أليس كذلك؟ جاء فيه بيان: حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. فهنا يعني نقول يعني الحديث ابن عمر يعتبر مفسرا لحديث ايش؟ أبي هريرة. وإلا فقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة: فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، حق ماذا؟ نعم، حق لا إله الله. فهنا نقول الصلاة والزكاة من حق إيش؟ من حق لا إله الله، وهي من حق الإسلام، فهي من حقوق لا إله الله. وبهذا الحديث وبهذه الرواية استدل من الصديق الأكبر أبو بكر رضي الله عنه، استدل بها على قتال مانع الزكاة، ولما منعوا الزكاة هي من حقوق لا إله الله، هي من حقوق الإسلام. فكيف وقد جاء الحديث منطوقا؟ يعني هذا هو مفهوم الحديث، هذا المفهوم جاء منطوقا في حديث ماذا؟ في حديث ابن عمر الذي يلي. هذه المسألة. المسألة الأخرى يبقى الكلام الذي وقع فيه إشكال، وهي قضية العصمة، عصمة الدم والمال بما تكون. فهنا البعض يقول أنها تحصل بإيش؟ بنطقه بالتوحيد، ولو فعل ما فعل، لو نطق بالتوحيد و يعني لم يلتزم بالصلاة بعد، نعم، أو امتنع عن أداء الزكاة، فليس الأمر بهذا الإطلاق. والشيخ حمد بن معمر رحمة الله عليه له كلام جميل في المسألة هذه، أنا أعتبر كلام فيه من التوسط في هذا الباب، فأقرأ عليكم عبارته بإيجاز. يقول: إذا قال لا إله إلا الله فقد شرع في العاصم لدمه، فقد شرع في العاصم لدمه، فيجب الكف عنه. لا لا، هي طبعا مر بنا الكلام انه اذا قال لا اله الا الله ان ان ان, أن تستلزم، كذلك تستلزم، وهذا مر بنا في كلام حافظ بن حجر وفي كلام شيخ الاسلام ايضا ابن تيميه، واذا قال لا اله الا الله قال اذا قال لا اله الا الله فقد شرع في العاصم لدمه فيجب الكف عنه، فان تمم ذلك حققت العصمه والا بطلت. فاذا نقول العصمه لها بدايه، بدايتها بماذا؟ نعم، ان ينطق بالشهاده او ينطق بالشهادتين، وتمامها بإبادة بأن يؤدي الصلاة والزكاة. لكن إذا امتنع قال له والله الآن أنت تنطق بالشهادتين لا بد أن تصلي، فقال لا امتنع عن الصلاة وبين حكم الله قال يعني صلي وإلا قتلناك. فهنا إذا أبى الصلاة وقد بين له ذلك فإنه ماذا؟ فإنه يقتل. طيب، هنا بعدها قال رحمه الله وهذان الحديثان تفسير الآيتين آية الأنفال. طبعا المقصود بآية الأنفال التي مرت بنا في الصفحة التي قبلها، وهي قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، وآية براءة آية إيش؟ فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فالآخر قال فإخوانكم في الدين. ذكر كلام الخطاب رحمه الله عند حديث أمرت أن أقاتل الناس، قال معلوم أن المراد بهذا أهل العباد في الأوثان دون أهل الكتاب، لأنهم يقولون لا إله إلا الله. طيب، هنا طبعا يعني الحديث أمرت أن أقاتل الناس يبين لك الخطاب أن المراد بهذا أهل الأوثان، أما أهل لا لا لا لا لا لا أهل الكتاب يقول لا. لماذا؟ أولا أهل الكتاب كما تعرفون هم يخيرون بين ثلاثة، إذا كذلك الإسلام أو الجزية أو يقاتل. أما الوثني فهو بين إيش؟ بينهم غير، إما يسلم وإما يقاتل. يمكن البعض يستشكل كيف يقول أن أهل الكتاب يقول لا إله إلا الله، لا ليس محل إشكال، وهذا معنى قرر جملة من العلماء المتقدمين منهم الشافعي رحمه الله يقول في كتاب الأم أن في اليهود والنصارى من ينطق بشهادتين، هكذا يقول في كتاب الأم، فلا يكون مؤمنا حتى يقول إن دين محمد صلى الله عليه وسلم حق وفرض ويتبرأ مما خالف دين محمد عليه الصلاة والسلام. فقد تجد من اليهود من النصارى من يقول ذلك، من يقول لا إله إلا الله، فهذا لا يكفي، ليس كذلك؟ لا يكون كافيا، لا بد أن يتبرأ من دينه ولا بد أن يتبع النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا المعنى الذي ذكره الإمام الشافعي أشار له المصنف الشيخ محمد بن عبد الوهاب في رسالته كشف الشبهات، فذكر كلاما وقال ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وسباهم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني هذا من باب توضيح العبارة التي ذكرها الخطاب رحمه الله. إيش؟ من؟ ما قاتل اليهود النبي صلى الله عليه وسلم؟ هكذا يقول الشيخ. نعم، قال الشيخ قال الشافعي قبله. اي نعم، هذا يعني وقع التاريخ، الشافعي ينقل هذا الكلام يقول فيه من اليهود من كان يقول هذا دليل، ما يعتبر دليل هذا؟ يعني لما يحكي لك واحد ان اليهود يقولون هذا اقوال علماء. هو يقول لا إله إلا الله، يعني هذا مثل ما لو جاءك مثلا عندك الآن مثلا شخص يقول لك لا إله إلا الله محمد رسول الله وهو مثلا ناقض الشهادة، تنفع هذه الشهادة ولا ما تنفع؟ ما تنفع هذه الشهادة. لا عندك لا عفوا، عندك شخص هو من أهل الإسلام ومع ذلك وهو يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ومع ذلك ينقض هذه الشهادة، تنفع ولا ما تنفع؟ طيب نفس الكلام عندك، هذا كافر أصلي يهودي ونصراني يقول أنا أنطق بالشهادة لكن أنا لا أتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن أنت تعرف أن اليهود النصارى يعلمون صدق الرسول ما يعلم، ومنهم من يشهد أنه رسول الله، لكن يقولك رسول إلى من؟ إلى العرب خاصة. هذا مقصوده رحمه الله. فعندك الآن كلام الخطابي، عندك كلام الشافعي قبله، وعندك كلام الشيخ الجواب. نعم، الله أعلم. طيب، عندنا المسألة الأخرى، مسألة الطائفة الممتنعة الشيخ الإسلام بين لكم الحكم في هذا لما سئل عن قتال التتار، وبين أن الطائف الممتنع عن شريعة من شرائع الإسلام أنها تقاتل. البعض ظن أن الشيخ لم يقول أنها تقاتل، أنهم يقاتلون يعني كقتال البغاة. لا، ليس الأمر كذلك. تحذير شيخ الإسلام وكلامه بين أنهم يقاتلون قتال إيش؟ قتال الردة. قال عندك كل طائفة ممتنعة عن التزام شرائع الإسلام الظاهرة، يعني من هؤلاء القوم اللي هم التتار المسؤول عنهم، فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه. من كلام شيخ الإسلام الذي يعني موجود في مجموع الفتاوى، ولم يعني أشاره مؤلف إشارة، شيخ الإسلام قال في المجموع، قال فإنه يجب جهاد هذه الطائفة اللي الطائفة المسيحة، فإنه يجب جهاد هذه الطائفة جميعا، كما جاهد المسلمون مانع الزكاة وجاهدوا الخرمية والقرامل. الخرمية والقرامل كلهم طائفة باطنية. فإنه يجب جهاد هذه الطائفة جميعا، كما جاهد المسلمون مانع الزكاة وجاهدوا الخرمية والقرامطة الخارجين عن شريعة الإسلام. هكذا في المجموع المجلد 28 صفحة 68 400. طيب، والشيخ قال هنا عندك نقل الكلام، قالوا هؤلاء عند المحقق ليسوا بغاة، لأن من المعلوم أن البغاة من أهل الإسلام، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا وصفهم بالإيمان، فهؤلاء قتال ماذا؟ قتال ردة. طيب، قال عندك، قال المصنف رحمه الله وشرح هذه الترجمة اللي هو الباب هذا ما بعده من الأبواب. طبعا ما بعده من الأبواب هو غالب الأبواب التي ستمر بنا هي من باب تفسير التوحيد بماذا؟ بضده. أحسنت، نعم، تفسير التوحيد بضده. نعم، هذا الذي المحله هو حفيد المؤلف. نعم، ولا شك أن بضدها تتبين الأشياء كما ذكر ذلك وكما هو معلوم. الكلام الذي بعد ليس مشكلا إلى أن قال وفيها أيضا من أدلة التوحيد إثبات الصفات وتنزيه الرب تعالى عما لا يليق بجلاله، كل ما يعرف بالله من صفات كماله وأدلة يدل على أنه المعبود. هذا سبق المرة بينا أن في تلازم بين توحيد أسماء الصفات توحيد ماذا؟ توحيد العبادة. في تلازم، وكلما الإنسان ازداد إثباتا للصفات كلما ازداد تحقيقا لماذا؟ توحيد العبادة. والعكس، في تلازم بين التعطيل وبين ماذا؟ بين تعطيل الصفات وبين الشرك. طيب، تفضل. قال المصنف رحمه الله باب من الشرك إبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. قال المصنف رحمه الله تعالى باب من الشرك إبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. قال الشارح رحمه الله رفعه إزالته بعد النزول ودفعه منعه قبل النزول. قال المصنف رحمه الله تعالى وقول الله تعالى ولفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قال الشارح رحمه الله قال ابن كثير أي لا تستطيع شيئا من الأمر، قل حسبي الله أي الله كافي من توكل عليه يتوكل المتوكلون، كما قال هود عليه السلام حين قال له قومه إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه ففيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. قال مقاتل في معنى الآية فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم فسكتوا أي لأنهم لا يعتقدون ذلك فيها، فإنما كانوا يدعونها على معنى أنها وسائط وشفعاء عند الله لأنهم يكشفون الضر ويجيبون دعاء المضطر، فهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قال تعالى ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم مشركون. قلت فهذه الآية وأمثالها تبطل تعلق القلب بغير الله في جلب نفع أو دفع ضر وأن ذلك شرك بالله. وفي الآية بيان أن الله تعالى وسمح للشرك بدعوة غير الله والرغبة إليه من دون الله، والتوحيد ضد ذلك وهو أن لا يدعو إلا الله ولا يرغب إلا إليه ولا يتوكل إلا عليه، وكذا جميع أنواع العبادة لا يصلح منها شيء لغير الله، فما دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها كما تقدم. آه هنا في هذا الباب قال المصنف رحمه الله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. هنا قال باب من الشرك، ما لا يخفى عليكم أن من هنا تبعيضية. من الشرك الأصل في لبس الحلقة والخيط، الأصل فيها وفي العام الأغلب أنه من الشرك ماذا؟ الأصغر، فهو من الشرك الأصغر. لبس الحلقة، الحلقة معدوم كل شيء يعني يكون على هيئة مستدير يسمى حلقة، سواء كان يعني من الصفر من المعادن أو غيره. قال والخيط ونحوهما، أو ذكر علماء مثل الخرز مثل الودع كما سيأتي معنا إن شاء الله. لرفع البلاء، اللام هنا لام التعليم، يعني من أجل البلاء، قد يكون عينا، قد يكون من أجل رفع الحسد أو الفقر، يعني والفرق بينهما واضح من كلام الشارع. رفع البلاء بعد نزوله أو دفعه قبل نزوله، وأيهما أشنع؟ أن يتخذها من باب رفع البلاء أو دفعه. أشنع أنه مثلا أصابها الداء ثم يريد أن يزيلها، أو من باب الدفع الذي يبدو الله عنه اللي هو أشنع الدفع، كلاهما شنيعة لكن ذاك أشنع. طيب، قبل أن نبدأ في الكلام عن الآية الكريمة نشير إلى ما ذكره العلماء في موضوع الأسباب، لأن الذين يتخذون الحلقة من الخيط والصفر هو من باب الأسباب، يعني من باب الأسباب لرفع البلاء ودفعه. فنؤكد أولا أن أهل السنة والجماعة في باب الأسباب وسط بين الغلاة والجفاة، بين الإفراط والتفريط. فعندنا الفلاسفة غلوا في الأسباب وجعلوها مبدعة، هذا يعتبر غلو وإفراط. ويقابل هؤلاء الذين عطلوا الأسباب ونفوها وهم الجبرية، ويدخل في ذلك الأشاعرة فلهم نصيب من ذلك. فأهل السنة وسط، نحن نثبت الأسباب خلافا للأشاعرة أو خلاف الجبرية، لكن لا نجعل الأسباب مبدعة أو يعني مستقلة بنفسها كما يقوله من الفلاسفة. نحن نعرف أن السبب، وسيأتي معنا إن شاء الله، أن السبب لا يستقل بنفسه في حصول المطلوب. المقصود أن أهل السنة وسط بين هذا الإفراط وذاك التفريط. الأمر الثاني الذي نؤكد عليه موضوع الأسباب ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وذكره أيضا العلامة عبد الرحمن السعدي صاغه بأسلوبه، أن ثمة أمور ينبغي أن نراعيها فعل الأسباب. الأول ألا نفعل الأسباب إلا ما كان شرعيا أو ما كان ماديا أو قدريا مباح. السبب الشرعي مورده الشرع، لأن الدعاء سبب الاستجابة، لأن الشارع أمر به، قال ربكم ادعوني أستجب لكم. أو سبب ماديا أو قدريا مباحا، هذا مورده ماذا؟ التجربة. فإذا ثبت بالتجربة والبرهان هذا سبب، نعم، فهذا يعني الأصل في ذلك الحلم. فالأكل سبب الشبع، والشرب سبب الري، والنكاح سبب حصول للولد إلى آخر. الأمر الثاني الذي يؤكد عليه في هذا الباب عدم الاعتماد على الأسباب، ألا نعتمد على الأسباب، لا نعتمد، سواء عبرنا بالاعتماد أو عبرنا بالالتفات، فهذا كله لا يسوى. ولهذا العبارة دائما يذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية، وهي عبارة منسوبة لابن الجوزي رحمه الله، منسوبة أيضا لأبي حامد الغزالي، وشيخ الإسلام يعني يريدها في مقام التقليد. سيأتي معنا الأدلة دلت على ذلك، وهي أن الالتفات إلى الأسباب ماذا؟ شرك. الالتفات إلى الأسباب، فإذا التفت القلب يعني صار عنده اعتماد تعلق، فهذا يعد شركا كما سيأتي بيانه بعد قليل إن شاء الله. فعلينا أن لا نعتمد على الأسباب، نعم نحن نفعل الأسباب لكن لا نعلق قلوبنا بها. نعم، أنت تفعل السبب في تحصيل الرزق، نعم، أو مثلا في دفع أذى أو مرض، لكن لا تعتمد على السبب، وإنما تعتمد على الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، فالله تعالى هو المستعان وعليه التكلان وحده لا شريك له. ومما يؤكد أنه يعني أنه لا يسوق اعتماد على الأسباب ما ذكره قبل قليل، أن السبب أيها الأخوة الكرام ما يستقل بنفسه لحصول المطلوب. نعم، ليس والله أنت الآن قلت مثلا الآن أنت عندك حول وقوة وجلد وفطنة في تحصيل الرزق، ليس هذا كافيا في حصول إيش الرزق. فالسبب يا أخوان لا يستقل بنفسه في حصول، ليس السبب وحده يحصل به المطلوب، لا السبب الشرعي ولا السبب أيضا إيش القلعي. نحن نقول الدعاء سبب الاستجابة، لكن الدعاء لا يستقل، لا بد من اجتماع الشروط وانتفاع إيش الموانع، وهكذا. فلا بد من هذا الأمر، أنه لا نعتمد على الأسباب، لأن الاعتماد على الأسباب شرك، ولأن السبب ماذا لا يستقل بنفسه في حصول المطلوب. يعني هذا باختصار شديد الكلام في هذه المسألة فيما يتعلق بالأسباب. الأمر الثالث الذي أكد عليه بعض شراح كتاب التوحيد من الشيخ محمد بن تيمية وغيره، يعني عندما جعلوا ذلك أشكل منكم بقاعدة، قالوا من أثبت سببا لم يجعله الله سببا لا شرعا ولا قدرا فقد أشرك. وهذا يعني مستفاد من كلام العلماء السابقين الذي مرت بنا، الالتفات إلى أسباب ماذا شرك. فالمقصود أن الذي يثبت سببا هذا السبب ليس شرعيا وليس يعني أيضا مما يعني أباحه الله سبحانه وتعالى الأسباب المادية، فهذا يعد ماذا، ولهذا مثلا التطير شرك ونحو ذلك. طيب، انتهينا من الكلام عن الأسباب بإيجاز شديد. هنا لما قال مؤلف باب من الشرك لبس الحلقة والخير، يعني العلماء ذكروا أمثلة كثيرة، لا نريد أن نستطرد في الأمثلة مما هو موجود في الواقع، مثل ما يقولون مثلا هناك بعض الناس تجدهم يعلقون مثلا الخيوط على على على دوابهم، يعلقونها على مدخل المنزل على سياراتهم، يعني هذا يعني مستشري في بلاد المسلمين، وللأسف أحيانا يعلقون كما يقولون حدوة الفرس، الحدوة التي توضع على حافر الفرس، البعض يعلقها من باب دفع البلاء ودفع العين أو الحسد إلى أحيانا ما يسمى، ذكر العلماء ما يسمى في للأسف الآن ظهر عندنا في مجتمعاتنا أو في عند بعض الناس ما يسمى الشبكة بين الزوجين. يعني فبعض يقول أن يجعل ذلك سببا، وأنه لو خلع هذا الخاتم يسمونه الدبلة لا أدى إلى إيش إلى الفراق وإلى يعني خراب البيوت واحد ذلك من الأوهام. يعني وعلى كل يعني يجب أن نتنبه أن الشخص إذا كان قابلا لهذه الأمور نعم ومستسلما لها، يعني تجد إيش يعني تجده يعني كثير الهم والغم وكثير الحزن والقلق، كما سيمر بنا في حديث من تعلق ودعة فلا ودع الله له، ومن تعلق تميمة فلا أتم الله له. يبقى عندنا مسألة قبل أن نبدأ، وهي مسألة حكم ذلك، حكم لبس الحلقة والخيط. الذي قرره الشراح عموما أن لبس الحلقة والخيط إن يعني لبسها معتقدا أنها تنفع وتضر بذاتها فهذا شرك أكبر. يعني اتخذ هذا الخيط أو اتخذ هذه الحلقة معتقد أنها تنفع وتضر بذاتها، هذا شرك أكبر، شرك أكبر، شرك الربوبية صلى الله عليه. أما إذا كان يعتقد النفع والضر بيد الله وجعل ذلك سببا، قال والله هذا الخيط أو هذه الحلقة هي سبب في تحصيل النفع ودفع الضر، فهذا شرك إيش؟ هذا شرك أصغر. والشرك لما نقول أن ذلك شرك، ما هو المؤلف قال بابه من الشرك، هو شرك من جهتين، من جهة الربوبية ومن جهة إيش الإلهية. من جهة الربوبية من جهة إيش اعتقاد النفع والضر في غير الله، وهو شرك في الإلهية من جهة ماذا تعلق القلب بغير الله، تعلق والقصد. أنتم تعرفون أن الإله هو ماذا المعبود المقصود. فإذا نخلص من هذا إلى أن لبس الحلقة والخيط أنه يعني شرك أكبر إذا اعتقد أن الخيط أو الحلقة ونحوهما ينفع ضر بذلك. والحالة الثانية يكون شركا أصغر، متى؟ إذا اعتقد أن النفع والضر بيد الله لكنه جعل الخيط سببا في تحصيل المنفعة ودفع الضرر. طيب، هذا الشرك في الإلهية ولا في الربوبية عموما؟ نقول في هذا وذاك، في شرك الربوبية لأن في اعتقاد النفع والضر بغير الله، سواء على سبيل الاستقلال لو شرك الأكبر أو على أنه إيش سبب في تحصيل النفع والضر. والأمر الثاني أنه شرك في الله هي من جهة إيش لما فيه من التعلق وقصد غير الله سبحانه وتعالى. طيب، فرغنا من هذه المقدمة التي لا بد منها. تغلق العاطفية. والله يا أخي أنا سبق المر بنا قديما الكلام عن الأسرة المغناطيسية لمن هم مصاب بأمراض مرض الروماتيزم، والذي ذكرها في وقتها أن اللجنة الدائمة للإفتاء في هذا البلد برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه ومن معه من المشايخ رحمة الله عليهم أنهم أفتوا بأنها جعلوا من ضمن تدخل ضمن هذا البلد، فقالوا ان هذا ان هذه الأسورة يعني هي الحقوها بايش بلبس الحلقة. فيقول وبعض لما حصل سؤال البعض يقول لا ان هذا سبب، يقول هذه الأسورة عبارة عن أسورة مغناطيسية وفيها يعني انها سبب في تخفيف الآلام. نعم. وبعض الأطباء انا سألت بعض الأطباء في الوقت فبعض الأطباء يقول يعني والأطباء ما أكثر ما يعني يضطربون ويختربون، فبعض الأطباء يقول إن هذه الأسورة أقرب ما تكون للإيحاء النفسي، يعني ليست إيش ليس سببا ظاهرا يعني. فالمسألة يا إخوان يعني هي المسألة اللي يحرر الكلام، هل هذه الأسورة فعلا ثبت في التجربة أنها فعلا تخفف الألم؟ الأصل في الأسورة إيش في هذه الأصل فيها الحلم يعني. لكن إذا كان لا والله فعلا هي مجرد أقرب ما تكون للوهم وأقرب مثل ما تكون للخيط ونحوهما على شك أنها تمنع. والذي يبدو أنه يعني الذي توصل إليه أعضاء اللجنة الدائمة حفظهم الله رحمة الله عليهم أنه هذا الأمر أنها تلحق بإيش لبس الحلق، وبحثه منشور في أحد أعداد مجلة البحوث القديمة. طيب هنا قال طبعا تلاحظون ان هذا الباب الذي هو من باب من اوائل ابواب تفسير التوحيد، تفسير التوحيد ماذا اذا بضد تفسير التوحيد ايش بما يضاد ذلك، وبدا المؤلف بالاصغر انتقال من الادنى الى الاعلى. عندنا الايه الكريمه قال تعالى قل افرايتم ما تدعون من دون الله، طبعا الايه قبلها قال تعالى ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض لا يقول إن الله قل أفرأيتم. الآية هذه الكريمة جاءت في تقرير الإلهية لكن من خلال ماذا؟ من خلال الربوبية يعني. فهو احتجاج بالربوبية على ماذا؟ على الألوهية. فأن النفع والضر بيد الله هذا محل اتفاق عند مشيت العرب أن النفع والضر بيد الله. فالقرآن هذه من طرائق القرآن في تقرير التوحيد الإلهية أن يعني يستدل بالربوبية على إيش على الإله، مثل ما في سورة البقرة يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، اعبدوا ربكم توحيد الإله الذي خلقكم توحيد الربوبية. قال تعالى قل فرأيتم ما تدعون، وما هنا اسم موصول يفيد إيش العموم، أليس كذلك؟ كل ما يدعى من دون الله، فكل ما يدعى من دون الله هو لا ينفع لا ينفع ولا يضر، إنما النفع والضر بيد الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. طيب كلام كثير واضح يعني. ذكر عندك مقالة هود عليه السلام، مقالة هود عليه السلام وما فيها من التحدي والإيمان الراسخ منه عليه السلام، من العلماء من قال هذه ماذا؟ يعني هذه معجزة إيش؟ هذه معجزة هود عليه السلام. كيف شخص واحد يتحدى قومه بهذه القوة وبهذه الشجاعة؟ فقال هذه معجزة هود كما ذكره ابن القيم رحمه الله. طيب بعد ما ذكر كلام ابن كثير رحمه الله قال قلت فهذه الآية وأمثالها تبطل تعلق القلب غير الله بجلب نفع أو دفع ضر وأن ذلك شرك بالله. طيب هذا معنى الآية. طيب ما وجه مطابقة الآية رحمه الباب؟ لا شك أن الذين يلبسون الحلق أو الخيوط هم يعتقدون فيها ماذا؟ يعتقدون فيها النفع والضر، إما على سبيل الاستقلال له شرك أكبر وإما على سبيل إيش التسبب يعني. فهذا وجه المطابقة يعني. فإذا كانت الأصنام لا تنفع ولا تضر وليست الأصنام سببا في حصول النفع والضر فكذلك ماذا؟ فكذلك يعني هذا من باب إيش كما عبر الشيخ العثيمين رحمه الله من باب القياس، واضح الآن؟ فنقول لهؤلاء الذين اتخذوا أصناما من باب الشفاعة ألم تشفع لهم عند الله؟ نقول هذه الأصنام ليست سببا وليست وسيلة في تحصيل ماذا؟ النفع ودفع. فكذلك أيضا هؤلاء الذين يتخذون الحلاق أو الخيط هذا ليس سببا في حصول نفع الضر، يعني هذا يعني الذي يمكن يستدل به. ومر بنا من قبل في هذا الموضوع وسيمر بنا أيضا فيما بعد إن شاء الله أن السلف الصالح رحمة الله عليهم يستدلون بالآيات التي نزلت في الشرك الأكبر على ماذا؟ على الشرك الأصغر. الآية يقول أفرأيتم، واضح أن الحديث عن الشرك الأكبر الذي وقع فيه كفار مكة، لكن السلف يستدلون بما نزل في الأكبر على الأصغر، وإن كان يعني الاستدلال يعني أن الحكم يكون إيش؟ يكون واحدا. يقول الشيخ العلامة محمد بن عثيمين رحمة الله عليه هذه الأصنام ليست أسبابا تنفع، فيقاس عليها كل ما ليس بسبب شرعي أو قدري، فيعتبر اتخاذه سببا، يعتبر ذلك من الشرك بالله سبحانه وتعالى. انت كلام رحمه الله. طيب تفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال ما هذه؟ قال من الواهنة. قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. قال الشارح رحمه الله قال الإمام أحمد حدثنا خلف بن الوليد حدثنا المبارك عن الحسن قال أخبرني عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر على عضد رجل حلقة قال أراه من صفر، فقال ويحك ما هذا؟ قال من الواهنة. قال أما إنها لا تزيدك إلا وهنا، انبذها عنك فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. ورواه ابن حبان في صحيحه فقال فإنك إن مت وكلت إليها. والحاكم وقال صحيح الإسناد وأقره الذهبي. وقال الحاكم أكثر مشيخنا على أن الحسن سمع من عمران، وقوله في الإسناد أخبرني عمران يدل على ذلك قوله عن عمران بن حصين أي ابن عبيد بن خلف الخزاعي أبو نجيد بنون وجيم مصغر صحابي ابن صحابي أسلم عام خيبر ومات سنة 52 بالبصرة. قوله رأى رجل في رواية الحاكم دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عضدي حلقة صفر فقال ما هذه الحديث. والمبهم في رواية أحمد هو عمران راوي الحديث. قوله ما هذه يحتمل أن الاستفهام الاستفصال عن سبب لبسها، ويحتمل أن يكون الإنكار وهو أظهر. قوله من الواهنة. قال أبو السعدات الواهنة عرق يأخذ في المنكب وفي اليد كلها فيرقى منها. وقيل ومرض يأخذ في العبد، وهي تأخذ الرجال دون النساء، وإنما نهي عنها لأنه إنما اتخذها على أنها تعصمه من الألم، وفيه اعتبار المقاصد. قول انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، النزع هو الجذب بقوة، أخبار أنها لا تنفعه بل تضر وتزيده ضعفا. وكذلك كل أمر نهي عنه فإنه لا ينفع غالبا، وإن نفع بعضه فضره أكبر من نفعه. قوله فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، لأنه شرك، والفلاح والفوز والظفر والسعادة. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، وأنه لم يعذر بالجهالة، وفيه الإنكار والتغليظ على من فعل مثل ذلك. قوله رواه أحمد بسند لا بأس به. والإمام أحمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن إدريس بن عبد الله بن حيان بن عبد الله بن أنس بن عوف بن قاصد بن مازن بن شيبان بن ذهل ابن ثعلبة ابن عكابة ابن الصعب ابن علي ابن بكر ابن وائل ابن قاصد ابن همب ابن أفصى ابن الدعمي ابن جديرة ابن أسد ابن ربيعة ابن نزار ابن معد ابن عدنان الإمام العالم أبو عبد الله الدهري ثم الشيباني المروزي ثم البغدادي إمام أهل عصر وعلم بالفقه والحديث وشدهم مرعا متابعة للسنة، والذي يقول فيه بعض أهل السنة عن الدنيا ما كان أصبره بالماضين ما كان أشباه تتف الدنيا فأباها والشبه فنفاها. خرج به من مرو وهو حمد، فولد ببغداد سنة 64 و100 في شهر ربيع الأول. وطلب أحمد العلم سنة وفاة مالك وهي سنة 99 فسمع منه شيم وجرير بن عبد الحميد وسفيان بن عيينة ومعتبر بن سليمان ويحيى بن سعيد القطان محمد بن إدريس الشافعي يزيد بن هارون عبد الرزاق بن هارون المهدي وخلاعة مكة والبصرة الكوفة وبغداد واليمن وغيرها من البلاد روى عنه ابناه صالح بن عبد الله البخاري ومسلم وداود وابراهيم الحيبي وابو زرعه الرازي وابو زرعه الدمشقي وعبد الله بن ابي الدنيا وابو بكر الاثرم وعثمان بن سعيد الدارمي وابو القاسم اللغوي واخر من حدث عنه وخلائق وروى عنه من شيوخه عبد الرحمن بن مهدي والاسد بن عامر بن قران علي بن المديني ويحيى بن معين. قال البخاري: مرض احمد لليلتين خلت من ربيع الاول ومات يوم الجمعه لثنتي عشره خلت منه. وقال حنبل: مات يوم الجمعه في ربيع الاول سنه 41 و200 ولو 77 سنه. قال ابن عبد الله الفضل بن زياد: مات في ثاني عشر ربيع الاخر رحمه الله تعالى. عندنا حديث عمران بن حسين، وذكر عندكم ان الحديث يعني محل خلاف بين اهل العلم من جهه تصحيحه وتضعيفه. ذكر عنك المصنف، عفوا ذكر الشارح، قال رواه ابن حبان في صحيح فقال: انك ان مت وقلت اليه. والحاكم قال: الحاكم صحيح الاسناد وقره الذهبي. ذكر عنك الحاشيه المحقق الشيخ الوليد الطيان انه ايضا مما اثبته البوصيري في زوائده على سنة ابن ماجه، قال: اسناده حسن. لكن من العلم يضعفهم ومنهم الشيخ ناصر الدين الالباني رحمة الله عليه، فهم يقولون أنه مثل ما ذكر عندك في خلاف هل الحسن سمع من عمران بن حسين. قال عن المبارك أنه يعني لين الحديث ومدلس. طيب هنا قال عندك في الحديث لما قال سلم ما هذه، فذكر عندك الاحتمال أنه هذا الاستفهام من باب الاستفصال أو من باب ماذا؟ الإنكار. والذي يظهر الله عليه أنه ما بالإنكار، وإن كان المسؤول ظنه أنه من باب إيش؟ أنه من باب الإنعام، من باب الاستفصال. قال من الواحدة، قال أبو السعد الأثري وابن أثير من الواحدة. طبعا إذا قلنا أنه قبل هذا أنه يعني من لما نسلم قال ما هذه، إذا قلنا أنه من باب الاستفصال أنه يستفصل، فبعض الشراح قال أن هذا يدل على أن سلم لا يعلم إيش، لا يعلم الغيب، لا يعلم الغيب، يقول من باب إيش أنه الاستفصال، فهذه ذكرها بعض الشراح. طيب نرجع هنا إلى الوهن. الوهن طبعا في اللغة معروف المعنى، الوهن هو الضعف، يعني الوهن هو الضعف، وهو مرض كما ذكر عندك، أو عرق يأخذ بالمنكب، يعني يقول عرق يعني بمعنى انه والله يعني هذا العرق ينبض ويؤدي الى هذا الالم. قال ان زعف انها لا تزيدك الا وهنا. جاء اشكال، طيب كيف هي فكيف يعني كيف تزيده وهنا وهي لا تاثير لها؟ يعني هذا اشكال اجاب عنه الشيخ سليمان رحمه الله صاحب تيسير، قال يكون عقوبه له على شركه، يعني لأنه وضعها لدفع الواهنة فعوقب نقيض مقصود. يعني الأصل هذا الخير أو هذه الحلقة هو لا ينفع، يعني لكن هؤلاء الذين يتخذونه من باب أنه ينفع ويضر إما استقلالا أو سببا، فإن الله تعالى ماذا؟ الله تعالى يعاملهم بنقيض قصد، فهذا الخيط لا يزيده إلا ماذا؟ إلا وهنا. قال عندك هنا إنزع، في رواية ما مر بنا إيش انبذها، وهذا أبلغ. جاء الإشكال في الحديث إن هنا قال فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. هنا في ما أفلحت أبدا هو إذا جاء النص الشرعي أنه لا ينفى الفلاح في الكلية إلا عن إيش؟ إلا عن الكافر، إلا عن الكافر. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال عن الساحر: ولا يفلح، ولا يفلح الساحر حيث أتى. واستدل العلامة محمد الأمين الشنقيطي صاحب البيان بآية ولا يفلح الساحر على كفر الساحر، قال أنه نفى الفلاح بالكلية، ولا ينفى الفلاح بالكلية إلا عن إيش؟ عمن لا خير فيه وهو الكافر. أما المسلم العاصي وإن عصى وإن عم فله نصيب من الفلاح بالآخرة، فمآله إلى الجنة في آخر الأمر كما هو معلوم. فجاء الإشكال في هذا أنه كيف يعني، خاصة أن الراوي من؟ أن الذي فعل ذلك في رواية من؟ عمران رضي الله عنه. وسبق أن مر بين البعض يقول لك طيب هو الآن في مراد الحديث فإنك لو مت وعليك ما أفلحت أبدا، أن المراد ينفى الفلاح بالكلية إذا لبسها من باب إيش؟ إيه نعم. هل هذا يمكن يظن في عمران؟ يعني فصار الإشكال في هذا، في هذا. فلهذا البعض يقول إن هذا يعني يجعل الحديث ضعيف ويخرج من هذا الإشكال، والبعض يقول هذا يعتبر من نصوص الوحيد التي إيش تمر كما جاءت. لكن يمكن يقال أنه في حل لهذا الإشكال، وهو ما جاء مفسرا في رواية عند الخلال في كتابه السنة، جاء ما يفسر ذلك. ما الذي جاء؟ جاء عن عمران موقوفا في السنة الخلال هكذا: لو مت وأنت ترى أنها نافعتك. فهذا يعني نقول هنا إذا نشعر الرواية التي بين أيدينا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، يعني هذه الرواية جاء ما يقيدها وما يفصلها فيها إيش عند السنة الخلال الجزء الخامس صفحة 64، جاء ذلك عن عمران موقوفا. وهذا لحكم الرفع ولا ما لحكم الرفع؟ ليش؟ لأنه لا يقال بالرأي، لأنه لا يقال بالرأي. ونقال: ولو مت وأنت ترى أنها نافعتك لمت على غير فطرة. وابن حجر رحمه الله في موضع كلمة لمت على غير الفطرة، يقول جملة إذا جاءت عن صحابي أنه يقول مت على غير، هذه الجملة يتعتبر أيضا حكم ماذا؟ حكم الرفع. إذن يقول ما في إشكال، نعم، وأنه يحمل على هذا أنه إيش ليست يعني إلا بهذا القيد، يعني ولا ظاهر الحديث أن عمران إنما اتخذها من باب إيش من باب النسب. هذا الذي يمكن أن يقال، والله أعلم. قال عندك فيه شاهد لكلام الصحابة، يقول المصنف رحمه الله أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. لعل مقصود المصنف بهذه العبارة لم يقل شاهد كلام الصحابة، لعل مقصوده ابن مسعود رضي الله عنه لما قال، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لئن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. هنا هذا هو الشاهد، أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. فالشرك الأصغر هو حلف بغير الله صادقا، هذا أكبر من الكبائر. ليش؟ اليمين الغموس، وهو أن يحلف بالله على يمين كاذبة. المصنف قال بعده: وأنه لو يعذر بالجهالة. هذه العبارة حين يستدل بها بعض البعض على أن الشيخ رحمه الله لا يعذر بالجهل مطلقا، وهذا كلام فاسد ليس صحيحا. الشيخ له يعني تفصيل بهذا، فلا يمكن نقول أن الشيخ رحمه الله ممن يعني يرى العذر بالجهل مطلقا بلا قيد ولا شرط، وليس العكس أيضا. أن الشيخ رحمه الله يلغي العذر بالجهل، وإنما الشيخ رحمه الله بيّن موقفه في هذا، ووضح رحمه الله أن العذر بالجهل يكون في المسائل الخفية دون المسائل الظاهرة. يقول المسائل الخفية مثل مسائل الصرف والعطف والسحر ونحو ذلك، وأيضا قيد هذا في حال أشخاص دون أشخاص. يقول عذر الجهل يكون في من مثلا أسلم حديثا أو نشأ في البادية بعيدا عن العلم الشرعي ومضانه. فينبغي أن لا يقتصر على العبارة من كلام الشيخ ويترك إيش سائر كلامه في المواطن الأخرى. وإذا أردنا أن نجمع بين ذلك، نقول أن الشيخ رحمه الله هو يعني لا شك أنه يعتبر العذر بالجهل كما جاء في ذلك النصوص، لكنه ليس يعني بلا قيد، وإنما العذر بالجهل في مسائل دون مسائل، المسائل الخفية كما عبر الشيخ دون مسائل ليس الظاهرة، وفي حق أشخاص دون أشخاص. رجل نشأ في البادية أسلم حديثا، هذا يعذر بالجهل ما لا يعذر من ليس كذلك. فهنا لما يقول كلام يعذره بالجهالة من هذه الجهة، من جهة أن الذي تلبس بذلك ليس ممن أسلم حديثا، وأن هذه المسألة ظاهرة بينة عندهم آنذاك، والله أعلم. قالوا: فيه الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. يعني أشار العلماء أن يعني مراتب الإنكار متفاوتة، يعني فإن استطعت أن تغير المنكر بيدك فافعل، وإلا فبلسانك وإلا بقلبك كما في حديث أبي سعيد. وبين العلماء أن يعني الأمر رفع المنكر لا شك أنه أمر عظيم، ومن أهل العلم من جعله ركن أساسا. ونحن نؤكد أيها الأخوة الكرام في هذا المكان، علينا وعليكم أن نعنى بهذا الأمر. نحن الآن قرأنا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وسيمر بنا فعل حذيفة لما قطع الخيط الذي علقه شخص من الحمى. فنحن إذا رأينا هذه المشاهد سواء رأيناه في بيوتنا ابتداء أو عند غيرنا، علينا أن نغير هذا المنكر ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. يعني بس مجرد معلومات نشحن بها أذهاننا ونرى مظاهر الشرك الأكبر والأصغر، ونسأل علينا أن نحتسب حسب الوسع والاستطاعة. هذا الذي كان عليه السلف الصالح القديم الحديث. ومن طريف ما يذكر في هذا المقام أن الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله عليه، الذي يعني نفع الله به البلاد العباد في جنوب جزيرة العرب، لما كان يدرس كتاب التوحيد وصل إلى هذا الباب، أي نعم باب من الشرك لبس الحلقة والخيط، كان أحد الفتيان أو الشباب الصغار ممن حضر درسه، فقال للشيخ قال إن والدي قد اتخذ خيطا على البقرة التي عندها. وقال الشيخ عبد القراء قال اذهب الآن واقطع هذا الخيط. يعني فبعدها رجع هذا الغلام وقال والله أنا ما أقدر أقطع الخيط هذا، يبدو أنه يعني محكم. فقال الشيخ ائتي بها، يعني فجاء بها وقطع الشيخ هذا الخيط. فهذا الحال أن الواحد يعلم ويعمل، يعني يعلم ويعمل ويأمره ويأمره. طيب لعل الكلام في هذا واضح إن شاء الله. طيب تفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى: وله عن عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. قال الشارح: الحديث الأول رواه الإمام أحمد كما قال المصنف، رواه أبو يعلى والحاكم، وقال صحيح الإسناد وقره الذهبي قوله. وفي رواية من حديث آخر رواه أحمد فقال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، حدثنا عبد العزيز بن مسلم، حدثنا يزيد بن أبي منصور عن دخين الحجري عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إليه رهط فبايع تسعة وأمسك عن واحد، فقالوا: يا رسول الله بايعت تسعة وأمسكت عن هذا، فقال: إن عليه تميمة، فأدخل يده فقطعها فبايعه، وقال: من تعلق تميمة فقد أشرك. رواه الحاكم بنحو رواته وثقات. قول عن عقبة بن عامر: صحابي مشهور فقيه فاضل، ولي إمارة مصر لمعاوية 3 سنين، ومات قريبا من 60. قول: من تعلق تميمة، علقها متعلقا بها قلبه في طلب خير أو دفع شر. المنذري: خرزة كانوا يعلقونها يرون أنها تدفع عنهم الآفات، وهذا جهل وضلال، إذ لا مانع ولا دافع غير الله تعالى. وقال أبو السعدات: التمائم جمع تميمة، وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولاد يتقون بها العين في زمن فأبطله الإسلام. قوله: فلا أتم الله له دعاء عليه. قوله: هو من تعلق ودعة بفتح الواو يسكن مهملة. قال في المسند الفردوس: الودع شيء يخرج من البحر شبه الصدف يتقون به العين. قوله: فلا ودع الله له بتخفيف الدال أي لا جعله في داعة وسكون. قال أبو السعدات: وهذا دعاء عليه. قوله: وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. قال أبو السعدات: إنما جعلها شركا لأنهم أرادوا دفع المقادير المكتوبة عليهم، وطلبوا دفع الأذى من غير الله الذي هو دافع. قال مصنف رحمه الله تعالى: ابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. قال الشارح: قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد الحسين بن إبراهيم بن إشكال، حدثنا يوسف بن محمد، حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم الأحول عن عروة قال: دخل حذيفة على مريض فرأى في عضده سيرا فقطعه وانتزعه، ثم قال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ابن أبي حاتم وهو الإمام أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي تميم الحنظلي الحافظ صاحب الجرح والتأديب والتفسير وغيرهم، مات سنة 720 و300. وحذيفة هو ابن اليمان، واسم اليمان حسيل بمهملتين مصغرة، ويقال حسل بكسر ثم سكون العبسي بالموحد حليف الأنصار، صحابي جليل السابقين، ويقال له صاحب السر، وأبوه أيضا صحابي. مات حذيفة في أول خلافة علي سنة 36. قوله: رأى رجلا في يده خيط من الحمى يعني الحمى، وكان الجهال يعلقون التمائم والخيوط عن حمى الجف الحمى. وروى وكيع عن حذيفة أنه دخل على مريض يعوده لمس عوده فإذا فيه خيط فقال: ما هذا؟ قال: شيء رقي لي فيه، فقطعه وقال: لو مت وهو عليك ما صليت عليك. وفيه إنكار مثل هذا، وإن كان يعتقد أنه سبب الأسباب لا يجوز منها إلا ما أباحه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم من عدم الاعتماد عليها. وأما التمائم والخيوط والفروس والطلاسم من ذلك من علق الجهال وهو شرك يجب إنكاره وإزالته بالقول والفعل وإن لم يأذن فيه صاحبه قوله وتلا قوله ما يؤمن أكثر بالله إلا وهم مشركون. استدل حذيفة رضي الله عنه بالآية أن هذا شرك، ففي صحة الاستدلال على الشرك الأصغر بما أنزله الله في الشرك الأكبر بشمول الآية ودخوله في مسمى الشرك. وتقدم معنى هذه الآية عن ابن عباس وغيره والله أعلم. وفي هذه الآثار عن الصحابة ما يبين كمال علم بالتوحيد وما ينافي أو ينافي كماله. طيب الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. نبدأ هنا في حديث عقبة بن عامر مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. تميمة كما تلحظون أنها نكرة في سياق الشر تفيد ماذا؟ العموم. إذا أخذت هذا الحديث حديث ابن مسعود الذي سيمر بنا في الباب القادم باب ما جاء بالرقى والتمائم، هذا مما يعني يرجح أن تمائم القرآن ماذا؟ لا تجوز عموما. إيش هذه الأدلة؟ قال أي علقها متعلقا بها قلب، ولا شك إذا علقها وإن كان الظاهر علقها على رقبته أو على دابته أو على راحلته سيارته فهو فيها تعلق القلب، فربما هو يعني يضع هذه التميمة يضعها في في في في, في تحت الوساد. هذا يعتبر من باب إيش؟ يعتبر باب التعلق، أو شرط أن يعلقها فقط على على على عنقه فقد يضع تحت وسادته كما يفعل بعض الجهلة. كل ذلك داخل باعتبار ما فيه ماذا من تعلق القلب بهذه التمائم. يعني ذكر لك كلام المنذري وكلام ابن الأثير وكلام أبو السعدات في ذلك، كل هذا يعني أمثلة للتمائم، قيل أنها الخرز أو قيل أنها يعني فرزها كانت عرف تعلقها على أولادها، كل ذلك يدخل في هذه التمام. هنا قال سلم فلا أتم الله، يعني هذه الجملة تحتمل أن تكون دعاء تحتمل أن تكون خبر كذلك، فإن كان خبرا فالوعيد أشد كذلك الوعيد أشد. قال فلا أتم الله له دعاء عليه بماذا؟ أن الله تعالى لا يتم أمره، وهذا هو الواقع أخواني صلى الله عليه وسلم. أن هؤلاء الذين يعلقون التمائم ويعني قد يعني التفتت قلوبهم إلى هذه الأوهام، تجد هؤلاء هم أكثر الناس قلقا وخوفا وجزعا وهما. وهذا يعني يبين لك أن القلوب الضعيفة أو ضعيفة الإيمان تجد أنها يعني قابلة للخداع وقابلة للولوغ في الوثنيات وأسبابها. وهذا أمر نبه عليه النبي عليه الصلاة والسلام الرحمة المهداة لما قال معاذ بن الحكم السلمي، قال: ومنا أناس يتطيرون. قال عليه الصلاة والسلام: ذاك شيء تجدونه أو يجدونه في أنفسهم فلا يصدق. فهؤلاء لما يعني تطيروا يعني صارت نفوس قابل لذلك، وإلا من اعتقد النفع ضر بيد الله واستعان بالله تقل ما هذه التمائم ويعلم النفع ضر بيد الله، ليس هذه الخيوط ولا تلك الصدف ونحو ذلك. أيضا قال: ومن تعلق ودع، وذكر في الودع اللي هو أقرب ما يكون للصدف التي تكون على شاطئ البحر، فلا ودع الله له. هذا أيضا يقول دعاء أو خبر، أي ليس في دعة واستقرار وسكون، نسأل الله العافية. أو كما فسرها بعض العلماء: فلا ودع الله، الودع معنى الترك، يعني إيش؟ أي لا ترك له ما يحب، أي لا ترك له ما يحب. جاء الرواية الأخرى: من تعلق تميمة فقد أشرك. طيب ما وجه كون شركا؟ من جهة إيش؟ ماذا؟ التعلق، أن التعلق قلبه بماذا؟ بغير الله. تعلق قلبه بغير الله من جهة جلب النفع أو دفع المضر. ذكر عندك أثر حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا وفي يده خيط من الحمى، يده خيط من الحمى، من هنا تعليلية، يعني من أجل إيش؟ من أجل دفع الحمى، فمن هنا تعليلية. فقطعه وتلا الآية الكريمة. قال عندك: وفيه إنكار مثل هذا. نعم، لا بد من الإنكار مع القدرة ثم مر بنا. قال: يجب إنكاره وإزالته بالقول والفعل، وإن لم يأذن فيه صاحب، بعدما هذا منكر فيغير ولا يستأذن صاحبه، لكن يتوخى في ذلك المصالح، يتوخى في ذلك باب المصالح والمفاسد، بحيث أنه والله يغلب على الظن أن إزالة هذا المنكر يفضي إلى إزالته أو تقليل، لكن إذا غلب على الظن أنه سيفضي ما هو أشد من ذلك فلا. وتلا حذيفة رضي الله عنه الآية الكريمة: هم يؤمنون أكثرهم بالله لا مشركون. قال عندك الشارح: ففيه صحة الاستدلال على الشرك الأصغر بما أنزله الله في الشرك. لماذا؟ قال: لشمول الآية. نعم، الآية وإن كانت هنا نزلت في الشرك الأكبر، فسرها ابن عباس كما مر بنا إذ قال: تسألهم من خلق السماوات والأرض فيقولون الله وهم يعبدون غيره. هذا تفسير الآية كما جاء ابن عباس. لكن الشرك إذا ذكر فيندرج فيه ماذا؟ يندرج فيه الشرك الأصغر. الأمر الآخر أن الشرك الأكبر والشرك الأصغر فيها في هذا المقام وفي هذه المسألة يعني بينهما قدر مشترك في هذه المسألة، وهو تعلق الغرب، تعلق القلب ماذا؟ غير الله. فهنا قدر مشترك بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر في ماذا؟ في تعلق القلب بغير الله، هذا القدر مشترك. لكن يفترقان أنه في الشرك الأكبر يعتقد النفع والضر في غير الله على سبيل الاستقلال، وفي الشرك الأصغر ماذا؟ يعتقد النفع والضر على سبيل ماذا؟ على سبيل نفسه. هذا ما يتعلق بهذه. يبقى أن نؤكد أيها الأخوة، نحن ما دام أننا بدأنا في هذا الباب، أن نؤكد في موضوع الأسباب. الكلام السابق ينبغي أن يكون في الحسبان، وعلى هذا إذا جاءك سبب مما يستجد طبق عليه القاعدة، هل هذا سبب شرعي جاء به الشرع؟ فما كان شرعيا مورده الشرع فنلتزم به. ولهذا العلماء قالوا مثلا: هل النذر سبب في حصول المطلوب؟ لا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر، قال انه لا يأتي بخير. فننظر في السبب، هو مورده الشرع او موطنه ماذا؟ التجربة والبرهان. فهنا في موضوع التجربة والبرهان ايضا ينبغي ان ننبه الى ايضا جانب ايش؟ ما تكون مفسدته ومضرته أعظم من نفعه. فمثلا بعض القراء المتساهلين الذين يعني يرقون المرضى يتساهلون بقضية الذين يقرؤون عليهم من أصيبوا بصرع جن من جهة الذئب واستعماله، ويقولون هذا شيء مجرب ويتوسعون في باب المجربات. هذا واضح من خلال ما يقع فيه جملة من القرآن، التوسع في باب إيش؟ المجرب. هذا جرح، هذا جرح. لو قلنا أن هذا ثبت في التجربة والبرهان فينظر من جهة المصلحة، من جهة الذئب مثلا أن يستعمله بعض القراء في علاج المصابين بالجن باعتبار أن الجن يخافون من الذئب وينفرون منه، فنقول هنا لو ثبت هذا بالتجربة والبرهان فمفسد ذلك أعظم. ولهذا العلماء في فتاوى اللجنة الدائمة منعوا ذلك لأن هذا يفضي إلى الاحتكام بهذا الحيوان، فيمنع ذلك سدا للذريعة، سدا للذريعة. والأمر الآخر عند سلفنا الصالح، يعني كان صرع الجن في عهدهم، ما هو صرع الجن هذا جديد، وما عهد عنهم أنهم كانوا يستعملون الذئب أو نحو ذلك، إنما كانوا يستعملون الرقية الشرعية، يقرؤون القرآن أو يعني يهددون أو يخوفون أو يقولون سنجري عليهم شرع الله، حكم الله تعالى وشرع. فهذا ما يتعلق بهذه. طيب في شيء يا أخوان في هذا الباب؟ إشكال استفسار سبق؟ نعم. التعلق بالدنيا، والله التعلق بالدنيا هو كذلك، يعني هو الذي قرره شيخ الإسلام رحمه الله وبين في رسالة العبودية، يعني وقال أساس الشرك التعلق بالله، هذا أساس الشرك. فقد يتعلق بدنيا، وقد يتعلق بمنصب ورئاسة، وقد يتعلق بمال، فالتعلق نوع من العبادة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم، فإذا كان القلب تعلق بذلك. طبعا ضابط التعلق هنا في هذا أنه فعلا يعني هذا التعلق أمر قلبي، لا لا لا لا لا ليس أمرا ظاهرا يعني، لكن يعني نعرف أن هذا التعلق إذا مثلا أفضى به حب الدنيا إلى أنه مثلا من أجل الدنيا يعني يترك الواجب أو يفعل المحرم، هذا هو التعلق المذموم. أما كل إنسان يحب المال ويحب الدنيا أنه جبلت على ذلك، لكن أفضى به التعلق والحب إلى أن يترك واجبا أو يفعل محرم، هذا لا شك أن هذا نوع من الشرك. إيش؟ والله ما أدري عن التعليق، لكن عنا سبق الأخوان يعرفون فتوى اللجنة الدائمة في تعليق الآيات التي انتشرت في بعض البيوت، اللجنة الدائمة يمنعون تعليق الآيات في المجالس أو في السيارات أو نحو ذلك. أما تعليق دعاء السفر ما أدري والله. طيب جزاكم الله خير، ثابكم الله، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم وإياك شيخ.